أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبله دمر الله عليهم والكافرين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل النار مثوى لهم. وأشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر فلمن يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أنا هو من أهلا بالله الذي قلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن Oh, أصبح لأولئك ولا تتحمل آثما أو كفورا وانصر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا It's not.